إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب المواقيت من كتاب الحج، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والأصل في العبادات أنها مؤقتة. العبادات مؤقتة بمواقيت معينة. فالصلاة قال الله عز وجل فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصيام قال الله عز وجل فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فشهر رمضان هو محل الصيام. والزكاة قال الله عز وجل فيها: وآتوا حقه يوم حصاده. والحج أشهر معلومات. ولذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمراد هاهنا المواقيت الزمانية والمكانية التي حددها الشرع. فهذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الحج يتعلق بها مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج الذي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر بإجماع المسلمين ثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف بين أهل العلم هل شهر ذو الحجة أو شهر ذي الحجة كله ميقات لأداء الحج واستكمال نسكه، أم أن ذلك يراد به العشر منه. وعندنا كذلك مواقيت مكانية، وهي التي أرادها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي المواقيت التي يبدأ منها الحاج والمعتمر نسكه، ولا يجوز له أن يتخطاها، وإنما وضعت تعظيما لبيت الله الحرام. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث أصل في بيان المواقيت المكانية، والذي حدد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك قبل أن تفتح هذه البلاد، وقبل أن يسلم أهلها ويحج إلى بيت الله الحرام، فدل ذلك على أنه نبي مرسل من ربه تبارك وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، يعني قدر وجعل ذلك ميقاتا لأهل المدينة، يهل أهل المدينة منه إذا أرادوا الحج أو العمرة، ويحرمون منه. وقتلهم ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، والحلفة معروفة، كلنا نعرف الحلفاء التي تنبت بجوار الترع، فالحليفة تصغير الحلفاء، وهي المشهورة على ألسنة العامة بأبيار علي، بأبيار علي. وقد ذكروا أن سبب هذه التسمية أن علي رضي الله عنه قاتل الجن عندها، لكن هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، فنسميها كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، فبينها وبين مكة تقريبا 450 كيلومترات، 450 كيلومتر تقريبا من مكة. فمن أراد أن يحج أو يعتمر فميقاته المكاني هو ذو الحليفة. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام يعني من جاء من الشام، ويدخل في ذلك من جاء من سوريا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين، أو من جاء من هذا الطريق وأراد أن يحج أو يعتمر كذلك، فوقت له النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، وهي التي تسمى الآن برابغ، هي التي تسمى برابغ، سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، لأن السيل اجتحفها. وهذه كذلك ميقات أهل الشام، قلنا أهل الشام أهل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وكل من جاء من هذا الطريق. قال: ولأهل نجد قرن المنازل. أهل نجد قالوا هو إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز، وهذا يمتد شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا. وقت لهم قرن المنازل، قرن المنازل، وهي المعروفة الآن بالسيل الكبير، هي المعروفة الآن بالسيل الكبير، وهذه أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة. ولذا الذي يدخل مكة دون أن يحرم، سيأتي معنى الإحرام وكيف يحرم، وسيأتي بيان غلط بعض العوام أنه يظن أن الإحرام لبس ملابس الإحرام، وليس هذا هو الإحرام. فبعض الناس قد يدخل مكة دون أن يحرم، يعني يجاوز الميقات، فهذا يكون عليه دم، أو أن يخرج إلى أقرب ميقات، وأقرب ميقات هو السيل الكبير أو قرن المنازل. قال: ولأهل اليمن، يعني من جاء من جهة اليمن، بلاد اليمن معروفة، سميت بذلك لأنها يمين الكعبة. ولأهل اليمن يلملم، وقت لهم مكانا يسمى يلملم. إذن هذه مواقيت أربعة، مواقيت مكانية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدخل مكة حاجا أو معتمرا، هذه حدود معالمها معروفة، لا يجوز لمن جاء من قبلها أن يتجاوزها دون أن يحرم منها، دون أن يحرم منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني لمن مر عليهن وليس من أهل هذه البلاد، فإنه يحرم منها كذلك، ولا يلزمه أن يذهب إلى ميقاته الأصلي. يعني هب أن رجلا من أهل المدينة مر على ميقات أهل الشام، هل يلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة ليحرم؟ لا، طالما أنه مر على هذا الميقات فيجزئ أن يحرم من هذا الميقات. طيب، هذا أولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس أقساما ثلاثة، قسم الناس أقساما ثلاثة. قسم الأول وهو الذي يسميه أهل العلم بالآفاقي، وهو من كان خلف هذه المواقيت، سواء كان مصريا أو سوريا أو لبنانيا أو عراقيا، فهذا يسمى بالآفاقي. طيب هذا من أين يحرم؟ يحرم من ميقاته الذي يمر عليه. فلو كانت رحلة المصري تبدأ من مصر وتنطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميقاته ذو الحليفة. وأما إن كان سيذهب مباشرة إلى مكة فميقاته رابغ التي هي الجحفة. إذن الآفاقي هذا يحرم من الميقات الذي يمر عليه. قلنا الآفاقي هو الذي يكون خلف هذه المواقيت. طيب قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان منزله دون هذه المواقيت، يعني منزله كان بين مكة وبين هذه المواقيت وليس خلف هذه المواقيت، قال فمن حيث أنشأ، يعني يكون إحرامه من مكانه، يكون إحرامه من مكان، يعني أهل جدة من أين يحرمون؟ من جدة، يحرمون من جدة. واضح؟ ومن كان دون ذلك فإنه يحرم من مكانه. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني المكي كذلك يحرم من مكانه للحج، يحرم من مكانه للحج. لكن لو أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل اللي هو تنعيم، يذهب إلى التنعيم ليحرم من هناك، ثم بعد ذلك يعود ليعتمر. وأما في الحج فإنه يحرم من مكانه. ولذلك المتمتع إذا أراد الحج يحرم من ميقاته، يعني المصري مثلا أراد الحج سيحج متمتعا، سيمر على ميقات ذي الحليف أو على ميقات رابغ الذي هو الجحفة، فيقول عند هذا الميقات لبيك اللهم عمرة. فإذا اعتمر وتحلل وجاء يوم الثامن اللي هو أول أيام الحج اللي هو يوم التروية، من أين يحرم بالحج؟ من مكانه، يحرم من مكانه، سواء كان ذلك في سكنه أو مكان عمله أو بيته أو في المسجد الحرام، يحرم من مكانه. واضح؟ إذن هذه المواقيت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها المواقيت المكانية. طيب في مسائل مهمة تتعلق بهذا الباب، باب المواقيت، لأن هذا الباب يقع فيه الكثير من التجاوز والخلل. طيب تجد بعض الناس يتصل، يا شيخ جاوزت الميقات، جاوزت الميقات. فنقول من جاوز الميقات وهو عازم على النسك، يعني ما خرج من بيته إلا من أجل الحج أو العمرة، فهذا عليه دم أو أن يرجع إلى أقرب ميقات ليحرم منه. من جاوز الميقات دون أن يحرم فهذا عليه دم أو عليه أن يرجع إلى أقرب ميقات ليحرم منه. طيب إنسان آخر قصد غير مكة مع عزمه على الذهاب إلى مكة بعد أداء وقضاء حاجته، يعني كما يسأل لأم أهل المعارض العبايات، عنده معرض في جدة، طيب المعرض ده في شعبان وهو يريد أن يعتمر في رمضان، طيب هل يلزمه أن يحرم عند ذهابه إلى جدة؟ لا، هو ما نوى الحج والعمرة في سفره أولا، وإنما نوى بعد ذلك، ولذلك هو لم يدخل مكة، فهذا ماذا يصنع؟ يذهب إلى جدة ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك إن قضى حاجته أحرم من جدة، أحرم من مكانه. وحد أهل العلم ذلك بأن تكون إقامته في جدة أكثر من 4 أيام، وهذا على مذهب الحنابلة، يعني كأنه أقام في جدة. قالوا وإن كان أقل من ذلك فعليه أن يخرج إلى أقرب ميقات، عليه أن يخرج إلى أقرب ميقات. طيب إنسان آخر دخل مكة وهو غير عازم على النسك، دخل لحاجة يعني رايح مكة وليس في نيته أن يعتمر، ذهب ليوصل شيئا إلى قريب له في مكة، ثم بعد ذلك طرأ له أن يؤدي النسك وأن يعتمر، فهذا يحرم من مكة، يحرم من مكة. واضح؟ طيب هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات؟ يعني تجد بعض العوام يلبس ملابس الإحرام في المطار، يدخل الحمامات اللي في مطار القاهرة ويغتسل ويلبس الإحرام، هل يجوز له أن يعقد الإحرام من هذا الموضع قبل أن يصل إلى الميقات؟ الجمهور على جواز ذلك، لكن الأفضل أن يكون إحرامه من الميقات، لكن لو فعل ذلك جاز، وهذا قول الجمهور. وهنا نأتي لنقطة مهمة، ما المراد بالإحرام؟ ليس المراد بالإحرام لبس ملابس الإحرام، وليس المراد بالإحرام رفع الصوت بتسمية النسك، وإنما المراد بالإحرام النية، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لأن العامية قد يظن أن الإحرام يراد به اللبس فقط ولا ينوي، وقد يظن أنه يراد بذلك رفع الصوت بالنسك، لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، لا، هذا ليس هو الإحرام، وإنما الإحرام أن ينعقد القلب على هذا النسك، أن ينعقد القلب على هذا النسك. إذن عرفنا معنى الإحرام، وعرفنا من أين يكون الإحرام، يكون من الميقات، ولو كان قبل ذلك فإنه يجوز، لكن هذا ليس هو الأفضل. وعرفنا حكم من ترك الإحرام، فمن تركه فهذا عليه دم أو أن يعود إلى أقرب ميقات. نعم شيخ عبد الرحمن، الذي يجوز قبل الميقات، يجوز قبل الميقات اللبس والنية، كل هذا يجوز، لكن لأن بعض الناس يفعل ذلك من باب الاحتياط، وهذا قد يفعله كثير منا في الطائرة خاصة، لأن الطيار أو المضيفة تقول بقي ربع ساعة على الميقات لنكون بمحاذاة الميقات، لأن الطائرة قد لا تمر فوق الميقات مباشرة لكن تحاذي الميقات، ربع ساعة ده ممكن تكون على هي ما بتخلص ربع ساعة بسرعة الطائرة تكون أنت وصلت للميقات. ولذا بعض الناس يحتاط بأن ينوي النسك قبل ذلك، يعني بمجرد أن يعلم، فإن فعل ذلك جاز، إن فعل ذلك جاز، خاصة في مثل هذه الأمور المستحدثة. نعم، الذي يحرم من داخل مكة ليس من أهل، هل هذا في حالة الحج أم في حالة الحج والعمرة؟ في حالة الحج يحرم من حيث محل في مكة، أما في العمرة فالجميع يطالب، حتى المكي يطالب بالخروج إلى أدنى الحل، يعني إذا أراد أن يعتمر، فإن كان من أهل مكة الأصليين، يعني هو رجل مكي ومعه أهله وأولاده، فهذا إن أراد أن يعتمر عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. طيب إن كان رجلا مغتربا يعمل في مكة وفيها منذ أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، عليه أن يخرج كذلك، وكذلك من دخل مكة وبدأ له أن يعتمر، فهذا كذلك عليه أن يخرج. إذن الخروج هذا يتعلق بالعمرة، وأما الحج فإنه يحرم من مكانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، وهذا قيد معتبر، قيد معتبر. وهذا يعني أن من قصد مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، وإنما هذا واجب على من أراد الحج أو العمرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قال رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. قال: وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها، هذا رواه أبو داود والنسائي، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فمن أهل العلم من صححه، ومن ذلك النووي وكذلك الذهبي، ومن أهل العلم من أنكره، ومن هؤلاء الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم. وسبب الإنكار هو تفرد بعض الرواة به، وكذلك قالوا لأن هذه البلاد لم تكن مفتوحة وقت أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لو قلنا إن الذي وقت ذلك هو النبي، قالوا هذه البلاد لم تكن مفتوحة وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوقت ذلك؟ نقول: لكن هذا يرد عليه بهذه المواقيت الأربعة التي ذكرناها، ومنها مواضع لم تكن قد فتحت وقت حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض أهل العلم رجح أن الذي وقت ذلك هو عمر، وهذا جاء صريحا في صحيح البخاري كما جاء هنا، قال: وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. إذن الخلاف في من وقت ذات عرق لأهل العراق، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عمر رضي الله عنه، لكن بالإجماع ذات عرق ميقات أهل العراق، بالإجماع ذات عرق ميقات أهل العراق، وهو ميقات خاص بهم غير ميقات أهل نجد. والذي جاء عند البخاري كما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذلك، وذات عرق سميت بذلك، سمي هذا المكان بذلك لعرق فيه، أي جبل صغير، وهذا المكان مهجور الآن. ولذا الحجيج إذا قدموا إلى مكة فإنهم يمرون بقرن المنازل، يعني يحرمون من قرن المنازل الذي هو السيل الكبير، وهو أقرب المواقيت كما قلنا لأهل مكة. طيب، قال في الحديث الأخير: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. إذن هذا ميقات آخر، وهو وادي العقيق، وهو واد عظيم يقع شرق مكة محاذيا لذات عرق، ويبعد عن مكة بمائة وعشرين كيلومترات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان وجوه الإحرام وصفته، وجوه الإحرام وصفته. والإحرام أنواع ثلاثة كما سيأتي، الإحرام أنواع ثلاثة، فهناك الإفراد، وهناك القران، وهناك التمتع. هناك الإفراد يعني أن يهل المرء بالحج فيقول لبيك اللهم حجه، يفرد الحج، يفرد الحج. وهناك القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة في نيته وفي تلفظه بالنسب، يعني يقول لبيك اللهم حجة وعمرة. وهناك التمتع، وهو أن يهل بالعمرة، ثم إذا يتحلل بعد ذلك بعد أداء العمرة، ثم إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن أهل بالحج. فتقول عائشة رضي الله عنها وهي تبين هذه الوجوه المختلفة، تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وكان هذا الخروج كما جاء في الصحيحين لخمس بقين من ذي القعدة، خمس بقين من ذي القعدة، يعني ممكن يكون يوم 24 من ذي القعدة أو 25 من، يعني قبل ذي الحجة بكم؟ خمس أيام. وكان هذا بعد صلاة الظهر، يعني انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحجه بعد صلاة الظهر، وكان هذا كما قلنا عام حجة الوداع، وهي الحجة التي لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وسميت الوداع لأنه قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلى الله عليه وسلم. قالت فمنا من أهل بعمرة، يعني رفع صوته وأحرم بالعمرة فقال لبيك اللهم عمرة. وطالما أنه ذاهب إلى الحج وأهل بعمرة، إذن هذا هو التمتع، هذا هو التمتع، وهو أن يهل بعمرة ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن. قالت ومنا من أهل بحج وعمرة، اللي هو حج ليه؟ القران، لأنه يقرن بين الحج والعمرة، فيقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. قالت ومنا من أهل بحج، اللي هو النسك الثالث، وهو الإفراد، وهو الإفراد، فيقول لبيك حجا. ثم قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. ومن المعروف من كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا، حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يكن مفردا صلى الله عليه وسلم. ولذا جمع بعض أهل العلم بين قول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وبين ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه في البخاري وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في حجة، هذا يعني أنه كان قارنا، هذا يعني أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نزيل هذا الإشكال؟ نقول كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله محمول على أول ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فهذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة ثبت أنه كان قارنا. طيب جاء في بعض الأحاديث وهي عند البخاري أيضا، جاء من حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحج والعمرة في سفرة واحدة. طيب قول الراوي فمنا من فعل كذا ومنا من فعل كذا ومنا من فعل كذا، هذا فيه دليل على أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة، أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة وأن الحج بها صحيح، أن الحج بها صحيح. لكن أيها أفضل؟ أيها أفضل؟ نقول من كان قارنا يعني ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يحج حج القران، يعني هو ساق الهدي. عارفين يعني ساق الهدي؟ يعني أخذ ذهيمة الأنعام معه، أخذ إبله أو شاته أو بقرة أو غير ذلك، فهذا الأفضل في حقه أن يحج حج القران. ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه حج التمتع، الأفضل في حقه حج التمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه كان الأفضل في حق من ساق الهدي لا أن يتمتع، وإنما أن يقرن بين الحج والحج والعمرة، بين الحج والعمرة. ثم قال المصنف بعد ذلك باب الإحرام وما يتعلق به. طبعا الآن ما فيش حد بيسوق الهدي معه، يعني مش حد بيأخذ غنم مثلا في الطيارة ولا في الباخرة، ولذا الآن أفضل الأنساك الثلاثة تمتع، أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. نعم مش هيدخلوه أصلا يا عم الشيخ. الله المستعان. قال باب الإحرام وما يتعلق به. طيب الإحرام هو لبس الإحرام ليس ولكن الإحرام هو نية الدخول في التحريم، لأنه بهذه النية يحرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك كما سيأتي. إذن المراد بالإحرام ها هنا نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معا، وليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام، وإنما هذا اللبس إنما يكون تهيئا للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية. يعني خلي بالك في بعض العوام إذا نزل الميقات ليغتسل ولبس ملابس الإحرام يركب السيارة وينطلق دون أن يعقد النية، يركب السيارة ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك دون أن تنعقد نيته. فهذا ينبغي أن ينبه عليه أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. طيب هل يجوز أن تتلفظ بالنية؟ لا يجوز التلفظ بالنية. طيب ماذا عن هذا القول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج؟ نقول هذا تلفظ بالنسك، هذا تلفظ بالنسك، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلفظ بالنية كأن يقول المرء اللهم إني نويت عمرة عن نفسي أو عن أبي أو عن كذا أو كذا، كل هذا لا يجوز، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة عن أبي، كما لبيك الله قال الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عن شبرمة، لكن هذا بشرط أن يحج عن نفسه أولا. إذن من البدع أن يتلفظ المرء بالنية، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج خذوا عني مناسككم. نعم ما التلفظ بالنسك الذي سيقوم به، يعني يحدد النسك لبيك اللهم عمرة أو حج أو غير ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. قال متفق عليه، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني أراد مسجد ذي الحليفة وليس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة ولم ينشئ حجه من المسجد، إنما خرج حتى إذا وصل إلى ذي الحليفة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث وأهل بالحج والعمرة. ولذا يقول ابن عمر رضي الله عنه: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، فما أهل النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء، أن بعض أهل العلم قال إنه أهل من البيداء يعني من الصحراء التي هي بجوار ذي الحليفة، ومن أهل العلم من قال إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وهذا جاء عند البخاري. فابن عمر رضي الله عنه جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد، مسجد الحليفة، وجاء عنه كذلك في الصحيح أنه أهل حين استوت به راحلته، ولا منافاة بين القولين، لأنه أهل حين استوت به راحلته عند المسجد، وهذا هو أفضل إهلال، هذا هو أفضل إهلال، وهذا يكون بعد الفراغ من الشغل، هذا يكون بعد الفراغ من الشغل، لأنك أنت لو ركبت طبعا الراحلة اللي هي السيارة حاليا، خلاص طالما ركبت السيارة إذن انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل شيء. لكن هب أنك اغتسلت وأهللت بالنسك، يعني قلت لبيك اللهم عمرة، ثم بعد أن ركبت السيارة نسيت أن تفعل شيء، مثلا نسيت أن تأخذ الشعر الذي تحت إبطك أو أن تقلم أظافرك، لو أنك لم تهل ولم تنوي فلك أن تخلع إحرامك ولك أن تأخذ هذه الأشياء مرة أخرى وأن تقلم أظافرك وأن تلبس ثيابك. أما أنك قلت لبيك اللهم عمرا انتهى كل شيء. ولذا الأفضل في حق الحاج والمعتمر أن يكون إهلاله ومنشأ نيته عند ركوب الراحلة، عند نكوب الراحلة بعد أن ينتهي من كل شيء، بعد أن ينتهي من تحميل الحقائب إن كانت معه حقيبة، وبعد الفراغ والبحث عن الأولاد إن كان معه أولاد أو أصدقاء أو رفقة أو غير ذلك، فإذا استقل الراحلة قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، كل هذا يكون في الميقات وليس بعد مجاوزة الميقات. واضح؟ قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد رحمه الله في المسند. إذن هذا الحديث في بيان مشروعية رفع الصوت بالتلبية، يعني أن يقول الحاج بعد أن يدخل في النسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إذن هذا الحديث فيه بيان استحباب رفع الصوت بالتلبية، استحباب رفع الصوت بالتلبية، يعني بعد أن تدخل في النسك ترفع صوتك، وقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم شديدا حتى تبح أصواتهم، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك ذي المعارج، إلى غير ذلك من أنواع التلبية التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستحب على قول الجمهور، هذا مستحب على قول الجمهور، وجعل القرينة الصارفة عن الوجوب المشقة الشديدة، المشقة الشديدة التي قد تلحق تلحق الحاج إن استمر على ذلك. ومال ابن حزم رحمه الله إلى أن ذلك واجب ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. ولعل هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحاب. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. طيب، والذمة تبرأ بامتثال الوجوب مرة واحد، وما زاد على ذلك فلابد له من دليل، ما زاد على ذلك فلابد له من دليل. فظاهر الأمر الوجوب، لكن هنا مسألة. طيب، هنا قال أمرني أن أمر أصحابي، وأصحابي هذا جمع مضاف، واضح؟ فيعم كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك النساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص الدليل، كما جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، وأن المأمور برفع الصوت وأن المستحب ذلك في حقه هم الرجال دون النساء، خشية الفتنة، ولأن المفسدة التي قد تترتب على ذلك قد تكون أعظم من المصلحة المرجوة. لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها رضي الله عنها بالتلبية، فقال أهل العلم: هذا إنما يقع إذا أمنت الفتنة، يعني كأن يكون الرجل وأهله في سيارة مستقلة، هو وزوجه وأولاده في سيارة مستقلة عن الأجانب، فيجوز للمرأة أن ترفع صوتها وأن يسمع غيرها صوتها. وأما بخلاف ذلك، خاصة في هذه الأزمان، أزمان الفتنة التي نحن فيها، وقد لا تتحاشى المرأة عن تعريض نفسها للرجال، خاصة والله في مثل هذه المواطن والأماكن الفاضلة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تجد بعض الرجال لا يتحاشى عن الوقوع في الفتنة والنظر إلى النساء في مثل هذه الأماكن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا نقول هذا الحكم يتعلق بالرجال دون النساء. قالوا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. قلت: وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه يبين لنا في هذا الحديث أن من المشروع والمستحب أن يغتسل المرء لإحرامه، أن يغتسل المرء لإحرامه. ولذا في المواقيت بتجد أماكن للاغتسال معدة ومهيئة بالماء الساخن والماء البارد، وأصلا في السعودية الجو على طول حر، يعني بتحتاج لسخانات يعني لكي يقوم المرء بهذه السنة، ولكي ينظف بدنه، ولكي يأخذ ما زاد من شعره أو ظفره أو غير ذلك. وهذا الغسل يستحب لكل من أراد الإحرام، يعني الرجل والمرأة، بل حتى المرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء والتي هي ممنوعة من الطواف، يستحب كذلك في حقها. فجاء في الصحيح من حديث جابر، وهو الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي، قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب، يعني ضعي شيئا يمنع هذا الدم، وأحرمي. طيب، هذه النفساء التي ولدت، هذا الاغتسال هل هو غسل التنظف من الحيض والجنابة بعد ارتفاع دم النفاس؟ لا، هي ما ولدت إلا الآن، يعني هذه لن تصلي ولن تطوف حول البيت، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والاغتسال هنا مستحب وليس بواجب. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة، والصحابي إذا قال من السنة دل ذلك على الرفع، وأن هذا من المرفوع الحكمي وليس من المرفوع القولي. قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. طيب إن لم يغتسل توضأ، إن لم يغتسل توضأ، يعني يكفيه الوضوء، لكن ليس هناك ما يسمى بركعتي الدخول في النسك، ليس هناك ما يسمى بركعتي الدخول في النسك. يعني كذلك العوام، الواحد منهم إذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين، وهو يعتقد أن هاتين الركعتين هما ركعتان الدخول في النسك وأنهما من مكملات العمرة أو الحج. لا، هاتان الركعتان هما ركعتا الوضوء، سنة الوضوء، وليست ركعتا الحج أو العمرة أو الدخول في النسك. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، أني مرتبط معاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل. نعم. جدة. نعم. الميقات، ما هو إذا دخلت جدة تجاوزت الميقات فتحرم قبل ذلك، ولذلك في الطائرة يقولون نحن الآن فوق الميقات أو قبل الميقات بقليل. في مثل هذه الحالة، حالة الخطأ، فهذا اختلف فيه أهل العلم. يعني من أهل العلم من قال إن، وده قول الأكثرين، إن عليه أن يرجع، أن يذهب إلى أقرب ميقات وأن يحرم من هذا الميقات أو عليه دم. ومن أهل العلم من قال ليس عليه شيء لعموم الآية، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا ما تعمدت قلوبكم، والله عز وجل قد رفع الإثم الخطأ والنسيان وما أكرهت عليه هذه الأمة. ولعل هذا القول والله أعلم هو ما مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأكثر أهل العلم على أنه إما أن يكون عليه دم أو أن يذهب إلى أقرب نقاط. الله أعلم، بارك الله فيك.